يا صاحبي عزي لحالي من الشوك من عقبكم ضاقت علي الوسيعه عايش بدنيا ما بها الظل مخضوب كني لحالي في ديار مريعه انوح نوح الطير في كل طروق وسج سجة الغبن والقطيعه انوح نوح الطير في كل طارود وسج سجة الغبن والقطيعه يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي.